ترجعون ويرجعون. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا، وقيل لكي تنتفعوا. وفي فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. يعني هو الذي يستدل بهذه الآية على أن الأصل مثلا في الأشياء الإباحة أو مثل هذا، هو بيستدل بها على معنى أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تنتفعوا به، بخلاف المعنى بتاع تعتبر وتستدل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. وقيل قصد، لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء، فسواهن 7 سماوات، خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدع، وهو بكل شيء عليم. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون: وهو وهي بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. زاد الكسائي وقالون: ثم هو وقالون أي من لهو. قوله تعالى: وإذ قال ربك، أي وقال ربك، وإذ زائدة، وقيل معناه واذكر إذ قال ربك. وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله، وهذا كثير طبعا في القرآن. هو يعني وإذ، إن يبدأ الكلام بإذ فينظر في متعلق ليها، فهو هنا ذكر قوله إن هي زائدة أو إن هي تعلق بفعل مقدر، واذكر إذ. ده في كل المواطن كده في القرآن، يقول وإذ وإذا، لو ملهاش طبعا، لو مش مذكور حاجة إيه تتعلق بيها. يقول وإذ وإذا حرف توقيت، إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. قال المبرد: إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين يريد وإذ مكروا. وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله: فإذا جاءت الطامة، إذا جاء نصر الله أي يجيء في المستقبل. الحمد لله. وإذ قال ربك للملائكة، قال جمع ملك، وأصله مألك، من المألك، من المألوكة والألوكة والألوك، وهي الرسالة، فقلبت فقيل ملأك، يعني هي أصلها مألك وحصل فيها قلب اللام مكان الألف فصارت ملك، ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة استعماله، ونقلت حركتها اللي هي الفتحة إلى اللام، هي ملأك، اللام ساكنة والهمزة مفتوحة، حذفت الهمزة ونقلت الحركة ليه اللام اللي هو النقل، يقول ونقلت حركتها إلى اللام فقيل ملك. يقول وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض، وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن، فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجن الأرض، فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض، غبروا يعني بقوا يعني في الأرض، فعبدوا دهرا طويلا في الأرض، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وقتلوا، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم الجن، وهم خزان الجنان، اشتق لهم من الجنة، يعني اسمهم اشتق من الجنة، رأسهم إبليس، وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علما، فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور، وسكنوا الأرض، وخفف الله عنهم العبادة، فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة، وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة، فدخله العجب فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه، فقال الله تعالى له ولجنده: إني جاعل، قال خالق في الأرض خليفة. هنا نلاحظ أنه أولا يفسر وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة هنا على تفسيره لا يفسرها على عموم الملائكة، ولكنه من العام الذي أريد به خاص، يفسر هنا الملائكة بالملائكة الذين كانوا في الأرض لا عموم الملائكة في الموطن ده. هذه واحدة. الثانية إن هو يعد إبليس من الملائكة، طبعا ده هيأتي بعد ذلك إيه هيذكره بعد ذلك تفصيلا، فهو يذهب إلى أن إبليس من الملائكة، من طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، غير الجن المعروفين اللي هم الإنس والجن. وده واضح إيه من كلامي هنا. يقول إني جاعل، قال خالق. طب ليه يحتاج إن هو يقول جاعل؟ معناها إيه الجاعل؟ تأتي في القرآن بأكثر من معنى. هنا خالق ممكن مواطن تانية، ما ينفعش إن هو جعل تأتي بمعنى خلق، تأتي بأكثر من معنى، فتفسر في موضعها في الموضع اللي وردت فيه جعل أو جاعل، يذكر في هذا الموطن معناها إيه. قال جاعل، قال خالق، في الأرض خليفة أي بدلا منكم ورافعكم إلي. طبعا هو كل الكلام ده على أنه موجه للملائكة الذين في الأرض. فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة، أقل الملائكة عبادة، فإذا رفعوا إلى السماء صاروا أقل الموجودين في السماء. قال والمراد بالخليفة هنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم، وقيل لأنه يخلفه غيره، والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. ده ترجيح البغوي. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق، أي كما فعل بنو الجان، فقاسوا الشاهد على الغائب، وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب، ونحن نسبح بحمدك. قال الحسن نقول سبحان الله وبحمده، وهو صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهم سوى الآدميين وعليها يرزقون. بإسناده عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وقيل ونحن نصلي بأمرك، في تفسير نحن نسبح ونحن نصلي بأمرك، قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة. هذا يقال في ده بيتقال عليها أنها من الكليات، كليات في التفسير. قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة. هذه الكليات أحيانا تحتاج إلى نظر بقى فيها، هل هي كليات تامة ولا إن هي أغلبية ويكون فيها استثناءات، وممكن تكون كلية حقيقية على قول بعض، على قول القائل، تمام. ولكن على أي حال مثل هذه الكليات لما تصدر من إمام كبير في التفسير زي ابن عباس أو غيره من أئمة التفسير الكبار، فعلى الأقل بيبقى إيه أكثر المواطن، على الأقل بيبقى أكثر المواطن تفسر بهذا المعنى أو فيها وجه بأن تفسر بهذا المعنى. قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة، ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة، وقيل ونطهر أنفسنا لطاعتك، وقيل وننزهك، واللام صلة. طيب اللام صلة ده ممكن يستقيم مع أي قول من الأقوال الثلاثة المذكورة، كون إن اللام تبقى صلة، هل يستقيم مع الثلاثة؟ يستقيم مع الثالث. ها يستقيم مع الثالث، وممكن يستقيم مع الاول، لا يستقيم مع الثاني. الثاني اصلا اللام مصرح بها اصلا في ونطهر انفسنا لطاعتك، يعني ونقدس انفسنا لك، يعني هو الثاني معناه كده، ونقدس، نقدس نطهر انفسنا، مش نقدسك، نقدس انفسنا لك لطاعتك، تمام. قال وقيل، طبعا هو اللام صلة هي أوضح طبعا إن هي في القول الثالث، ماشي، وممكن تحتمل في الأول. وقيل لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة فيه، وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء، وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، وقيل إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم. قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح الياء، وكذلك كل ياء إضافة استقبلها ألف مفتوحة إلا في مواضع معدودة، ويفتحون في بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة وعند غير الألف، وبين القراء في تفصيل اختلاف. قوله وعلم آدم الأسماء كلها، سمي آدم

يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة وما كنتم تكتمون، يعني إبليس من المعصية. وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قرأ أبو جعفر: للملائكة تسجدوا بضم التاء على جوار ألف اسجدوا، وكذلك قرأ قال رب احكم بالحق بضم الباء، وضعفه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط فيه. يقول: واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة، فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب، هو هنا اختار أن الأصح أن الملائكة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أنه جميع الملائكة كده، يبقى هو هنا بيفرق بين الملائكة في وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم و السابق، صح ولا لا؟ السابق في الأول خالص، وإذ قال ربك للملائكة، كده بيفرق ما بينهم. طيب، ما نوع ال في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، ال اللي فيه للملائكة على ما ذهب إليه؟ طيب تمام، الجنس أفادت استغراق، تمام، الاستغراقي، تمام. طب ولو على الأولاني؟ تبقى عهدية، تمام. ولو الأولاني الملائكة بالعموم، بعموم الملائكة، والتاني العموم الملائكة، يبقى التانية عهدية. طيب، إيه هو هنا بيقول لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد، هو بيقول إن ده السبب. طب ما السبب، ما الذي يجعله يعني يقول إن هو ده إيه الدليل عنده على إن الموطن التاني تكون في جميع الملائكة أجمعون، ولا كلهم، ولا الاثنين؟ الاثنين كلهم أجمعون. تعمل يعملوا إيه كلهم أجمعون؟ هو كلهم إعرابها إيه؟ توكيد. توكيد. طيب، يعمل إيه التوكيد ده؟ توكيد بيعمم. آه كويس، ينفي احتمال المجاز. طيب، يعني ده قريب كده، عبارة إيه؟ عبارة قريبة من إيه؟ من المطلوب، تمام. طيب، وقوله اسجدوا فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة، وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل: وخروا له سجدا. ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، إنما كان الانحناء، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. وقيل معنى قوله اسجدوا لآدم أي إلى آدم، فكان آدم قبلة، والسجود لله تعالى، كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس، وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله أي يئس. واختلفوا فيه، اللي هو كان ذكروا كلام، كان كلام مختصر في الكلام سابقا، هل هو من الملائكة أم من الجن، وكان واضح أنه كلام أنه يذهب أنه من الملائكة. يقول: واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة.

قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. بإسناده عن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تنقطع أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال شعبة عن الأعمش قال: فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة، بالصبر والصلاة. أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض. وقال مجاهد: الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. وقيل الواو بمعنى على، الواو اللي هي بين الصبر والصلاة، وقيل الواو بمعنى على، أي واستعينوا بالصبر على الصلاة، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإنها، ولم يقل وإنهما، وإنهما تبقى عيد على الصبر والصلاة وهي جاية مفردة، وإنها، قال وإنها ولم يقل وإنهما، ردا للكناية إلى كل واحد منهما، أي وإن كل خصلة منهما، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كل واحدة منهما، ردا للكناية يعني للضمير إلى كل واحد منهما، وإنها أي وإن كل واحدة منهما، وذكر لها نظيرا آية الكهف: كلتا الجنتين، لم يقل كلتا الجنتين آتت أكلهما، ولكن آتت أكلها باعتبار أن كل واحدة آتت أكلها. وقيل معناه: واستعينوا بالصبر وإنه لكبير، وبالصلاة وإنها لكبيرة، فحذف أحدهما اختصارا واكتفي بالواحد عن الآخر. وقال المؤرج: رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، رد الكناية أو رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم، أو رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. طبعا ده على وجه فيها برضو نفس الآية دي، برضو بيذكر فيه يتكلموا فيها على الضمير وعوده على واحد ولا على غيره. وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في رضا الله تعالى. وقال الحسين بن الفضل: رد الكناية إلى الاستعانة، رد الكناية إلى الاستعانة. طيب، رد الكناية، كلام الحسين بن الفضل رد الكناية من باب التنشيط، رد الكناية إلى الاستعانة. لو حبينا نقول قول يناظر هذا القول في آية سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ماذا نقول؟ قول الحسين بن الفضل في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، قال الكناية إلى الاستعانة. طيب، هذه الآية في شبه مع: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. إزاي تبقى الزكاة ولا ينفقون الزكاة؟ الكنز، صح كده، الكنز، تمام. لو يبقى يناظر هذا القول: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، الكنوز التي هي من الذهب والفضة، تمام. لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين، يعني المؤمنين. وقال الحسن: الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان: المتواضعين. وأصل الخشوع السكون، قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، يعني سكنت. فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. الذين يظنون، قال يستيقنون، أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى، أي يصدقون بالبعث، وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه. والظن من الأضداد، يعني الأضداد الكلمة تأتي بالمعنى وضده، والظن من الأضداد يكون شكا ويقينا وأملا، كالرجاء يكون خوفا وأملا وأمنا، والرجاء أيضا من الأضداد. الذين يظنون أنهم ملاقوا، قال معاين ربهم في الآخرة، وهو رؤية الله تعالى، وقيل المراد من اللقاء السيرورة إليه، وأنهم إليه راجعون، قال فيجزيهم